مؤلفه قلوبهم من هم؟ اهو مسلم ام كافر؟ ام يجوز ان يكون مسلما وان يكون كافرا؟ ما هو تعريف مؤلفه قلوبهم؟ يعطى لما ومن يعطى لماذا؟ يعطى لكف شره او لاسلام نظيره او لجبايه الزكاه او رجاء قوه ايمانه. يعني امور كثيره يعطى من اجلها. فان اعطي المؤلف قلبه من المسلمين لكف شره فهل يحل له الاخذ ويحل لنا اعطاؤه ام لا؟ لكف شره وهو من المسلمين يحل لنا ان نعطيه ولا يحل له ان ياخذ اذا كان لكف شره. اما اذا كان لقوة ايمانه او لاسلام نظيره او لجباية الزكاة او لغرض اخر من الاغراض او ليصد عن المسلمين فلا بأس بذلك يحل له ومن يستعفف يعفه الله. وهل هذا الصنف باق ام انتهى بقوة الاسلام والمسلمين؟ نعم، والراجح ان مرده الى الامام اذا رأى الحاجة في ذلك اعطاهم واذا لم ير الحاجة في ذلك فلا يعطيهم، هذا هو الاقرب. اذا رأى الامام ان من المصلحة اعطاء هذا من المؤلفة قلوبهم فله ان يعطيهم للمصلحة، يعني لمصلحة المسلمين. الخامس من اهل الزكاة الرقاب، ويراد بالرقاب ماذا؟ ثلاثة اصناف: المكاتبون والارقة والاسير المسلم، ثلاثة. المكاتبون من هم؟ هو الذي يشتري نفسه من سيده، مثلا يشتري نفسه ب50,000 ودفع 10,000 مثلا وبقي عليه 40,000 موزعة على 40 شهر او اكثر او اقل، فهل يجوز ان نعطيه سداد المبلغ كله من الزكاة؟ نعم، نعطيه المبلغ وان كان مقسطا حرصا على تحرير رقبة المسلم. النوع الثاني من المكاتب من الرقاب الرقيق المملوك، اذا رؤي من المصلحة شراؤه وعتقه من الزكاة تشجيعا له لجهد بذله او نحو ذلك فلا بأس، فيحسن هذا بل يستحب. اذا كان مثلا رقيق عند رجل مسلم لكن رؤي نشاطه في الخير او في طلب العلم او في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او رؤي له مجهود او يستحق التقدير والتشجيع لعمل قام به فيشترى من الزكاة ويعتق. الثالث، الصنف الثالث، الاسير المسلم، يعني وان لم يكن رقيقا كان يكون رجل من المسلمين اسره الكفار فنفتديه منهم بشيء من الزكاة، يعني ما يستطيع ان يشتري نفسه مثلا هو، فيشترى من الزكاة. بسم الله. السادس، اقرأ المثل.